الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب الشفاعة من كتاب التوحيد. وترون المؤلف أطلق في الترجمة لأنه يندرج تحت هذه الترجمة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وشفاعة مجزئة بشروطها وقيودها، وشفاعة مردودة. فلذا أطلق، ومعنى الشفاعة هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. وقد خلف في باب الشفاعة المعتزلة، فأنكروا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في من دخل النار من العصاة الموحدين أن يخرج منها، حتى صار من أصولهم نفي الشفاعة، وظنوا أنهم إذا أثبتوا الشفاعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ظنوا أنهم لو أنكروها، لو أثبتوها للزم، رحمك الله، للزم من هذا خلف الميعاد. ظنوا أنهم لو قالوا بالشفاعة كما قال أهل السنة أنهم سيعارضون قول الله: إن الله لا يخلف الميعاد. فرق بين الميعاد والإيعاد. فالإيعاد تهديد ووعيد، وكون الوعيد يخلف والتهديد يترك ويخلفه العفو هذا مدح، أما الخلف في الميعاد ليس بمدح. فلم يفرقوا بين الأمرين، فمن هنا دخل عليهم الانحراف والفساد في هذا الباب. فأصولهم خمسة معروفة: العدل ومعناه أو حقيقته نفي القدر، والتوحيد الثاني الأصل الثاني وحقيقته نفي الصفات، الأصل الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحقيقته الخروج على الولاة والأمراء، الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، الأصل الخامس نفي الشفاعة. فقال: باب الشفاعة. وقلنا الشفاعة معناها عند العلماء هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، وهي في اللغة من باب الضم، في اللغة مأخوذة من الضم شفع، الشفع والوتر، شفع الزوج، ضم هذا إلى هذا، وضده الوتر من الأعداد. قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. لماذا؟ لأن الكفار عباد الأوثان كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تملك الشفاعة لهم والتوسط لهم عند الله، الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل من ذلك، إنما يتوسط إلى المخلوق للمخلوق. فالله سبحانه وتعالى يعلم حاجتك ويعلم فقرك ومرادك ومطلع على أحوالك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يقول فقل إني قريب. فالله سبحانه وتعالى قريب، أقرب من أحدكم من عنق راحلته، وأقرب إليك من حبل الوريد. فلماذا تدخل بينك وبين الله وسائط وشفعاء يوصلونك إلى الله؟ الله عز وجل أجل من ذلك، وهذا شرك، لأنهم يدعون هؤلاء من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله. قالوا أنذر به الذين خافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالوا قوله قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، يعني هو الذي يملكها، لا الأصنام ولا الآلهة التي تزعم من دون الله لا تملك الشفاعة، فارجعوا إلى الله وعودوا إليه واطلبوها منه. قال قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي استفهام، والمقصود منه النفي، ويفيد معنى التحدي، يعني ائتوني بأحد يشفع عنده من الملائكة أو من الأنبياء أو من غيرهم إلا إذا أذن، ائتوني تحدي. وليس هناك أحد يخرج عن إذن الله. قال وقوله كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعاتهم شيئا، هؤلاء الملائكة أهل الجاهلية يدعونهم من دون الله يعتقدون فيهم، وشفاعة الملائكة لا تكون إلا بعد رضا الله عز وجل، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لها شروط وقيود. قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، جزء أو حظ، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فنفاها الله عز وجل وأثبتها بقيود وشروط، فبين أنها لا تنفع إلا لأذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهل الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، يعني يبدأ بإيه؟ بالتوسل إلى الله، السجود، بالثناء والمدح، بذكر أسماء وصفاته. هذا إذا أردت أن تنجح حاجتك وتنال سؤلك ابدأ بالتوسل إلى الله بأسماء وصفاته والثناء عليه. ولذا في الفاتحة بدأت بالحمد والثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جاءت المسألة اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك قال العلماء الوسائل قبل المسائل، الوسائل قدم وسيلة لينجح عملك لتنال سؤلك ومطلبك، قدم بالمدح والثناء على الله. فمن دخل من هذا الباب يوشك أن يستجاب لهم. قال كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، حتى قال لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم. عندكم هكذا يا إخوة؟ وصل هذا كلام ابن تيمية ولا في الشرح؟ موصل؟ قال أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من الأنبياء يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى من بعده، حتى يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. إذن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تضمنت الشرك واحتوته ويلزم منها، فنفاها الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. ألفها ما معناها؟ معناها يا شيخ وجيه ألفها الشفاعة؟ لا، رمز كده ألفها في آخر الكلام معناها انتهى. انتهى والنهاية. أحسنت. ألفها كلامه، انتهى كلامه. معناها يا إخوان، وهذه طريقة من طرق العلماء في اختصار الكلمات. والعلماء قسموا الشفاعة إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتحتها أبواب الشفاعة. أول شيء القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. واحد، الشفاعة العظمى في الموقف. الثاني، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، لأن المؤمنين إذا أمر بهم أن يدخلوا الجنة جاءوا فوجدوا باب الجنة مفتوح، ولا يفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو أول من يقرع باب الجنة ويفتح باب الجنة. الثالثة، شفاعته في عمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. كم الآن؟ كم أبوابها الخاصة؟ ثلاث: المقام المحمود، الشفاعة العظمى، ها؟ الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها، أن تفتح لهم. الثالث شفاعته في عمه أبي طالب. هذا الباب الثالث من القسم الأول. القسم الثاني الشفاعة العامة له ولجميع المؤمنين، وتحتها ثلاثة أبواب: الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. معنى يا إخوان، يشفعون، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام وكذا المؤمنون في من استحق النار من العصاة ألا يدخلها. وربك سبحانه وتعالى والرحيم الغفور العفو الكريم. الثانية أو الباب الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه أحاديث متواترة وأنكرتها المعتزلة. الباب الثالث الشفاعه في رفع درجات المؤمن من درجه الى درجه ومن مقام الى مقام في الجنه. ان شاء الله ان ننال هذا النوع العظيم. هذا يعني جل وابرز واظهر انواع واقسام وابواب الشفاعه، والا لا شك انها اكثر من هذا. قال في الشرح، ارجعوا الى الشرح عند الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، قوله باب الشفاعه اي بيان ما اثبته القران منها وما نفاه. من اجل هذا اتى بترجمه مطلقه عامه، قال وحقيقه ما دل القران على اثبات قوله وقول الله عز وجل وانذر به الذين يخافون ان يحشروا، المخافه والتحذير منها. ما شاء الله. نعم، فذكر ان نفعت الذكرى. يعني الله سبحانه وتعالى خص هؤلاء لانهم حريصون على اجتناب سخط الله والبعد عنه، وحريصون ان ينالوا اتباع النبي عليه الصلاه والسلام والسير على اثاره. وانذر، الانذار هو الاخبار مع التخويف، الإعلام مع التخويف. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، لأن في إخبار بدون تخويف وفي تخويف، سمى الإنذار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، المخافة والتحذير منها. قال ابن عباس بالقرآن، يعني أنذرهم بالقرآن، خوفهم. نعم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض، ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون أصحاب العقول الوعية. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من كل ولي وشفيع. صحيح، ليس لهم يعني متخلين متجردين متبرئين من كل ولي أو شفيع، نصب على الحال كأنه قال متخلين من كل ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون ليس، يعني منصوب على المحل. في الحاشية هنا يا إخوة في كلمة للشيخ حامد نقلها من كتاب قرة العيون، قال في قرة العيون الشفاعة نوعان، شفاعة منفية في القرآن وهي الشفاعة للكافر والمشرك، لأن من شروط مضي الشفاعة أن يكون المشفوع له من الموحدين، هذا أول شرط. قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا إيه؟ ولا شفاعة، يعني ولا شفاعة منفية ولا شفاعة مردودة لم يعتبرها القرآن. وقال فما تنفعهم شفاعته الشافعين، يعني عندما يشفع أحد الناس إلى بعض المشركين ما تنفع شفاعته، لكن خصص من هذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه في تخفيف العذاب وليس في إزالة العذاب. وإن عمه ليرى نفسه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. الله المستعان، الله المستعان. وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ونحو هذه الآيات كقوله وعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه ولا وجود له في فنفى وقوع الشفاعة. وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا بزعم أنه هكذا عندكم بزعم منه أو إيش أنه يقربه إلى الله. الواو دي زائدة اللي بعده وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته لأنه جعل الله شريكا أو جعل لله شريكا هكذا عندكم جعل الله جعل إيه الظاهر جعل الله عندك نسخة وهذا أصل جعل الله شريكا صوبه يرغب إليه ويرجو ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. النوع الثاني يقول الشيخ الشفاعة التي أثبت القرآن وهي خاصة لأهل الإخلاص وقيدها تعالى بأمرين. الأول إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب. فإذا رحمه الله تعالى أذن للشافع أن يشفع له. الثاني رضا عمن أذن لشافع أن يشفع فيه. رضا رضي الله عن الملائكة رضي الله عن الأنبياء والمرسلين أو من جاء النص بأنهم يشفعون كما في الحديث ما من مسلم يصلي عليه 40 رجلا من المسلمين إلا شفعهم الله فيه. ونحو هذا لا بأس. وإذنه تعالى لا يزور إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب. قال الأمر الثاني رضا عمن أذن لشافع أن يشفع فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية وهو لا يرضى إلا بالتوحيد. ارجعوا إلى الشرح يا أخوة صفحة 77 و100 طبعا الدار الفضيلة قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء يعني اتخذوا من دون الله شفعاء كما يتخذ المخلوق تجاه المخلوق. طيب الآن أنت لما تتخذ شفيعا عند المخلوق المخلوق هذا المشفوع عنده ضعيف لا يملك شيئا. طيب الثاني الشفع ده بيأثر عليه يعني له ضغط له جاء عنده. طيب هذا لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له الملك وحده وله الأمر وحده ولا أحد يؤثر عليه من المخلوقين. فكيف هؤلاء نزلوا الخالق منزلة المخلوق في باب الشفاعة والتوسط؟ كان هذا شركا. ومن هنا قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا بجميع أنواعها وصورها تمامها وكمالها لله عز وجل لا ينقص منها شيء. فلماذا تعتقدون أن هؤلاء الأصنام

رحمه الله تعالى. الآية الرابعة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعاتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع الرسل وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا. والمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، والله سبحانه وتعالى ليس له شريك من خلقه. قال: فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، كذلك ليس له معين ولا ظهير، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفاعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة أربعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، إذن لا يملكون وليس لهم نصيب ولا شركة ولا منهم ظهير له. وأيضا نفى الشفاعة إلا بشروطها. قال: وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع هكذا عندكم تحته وضمنه له وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، هكذا عندكم ها؟ ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا عندكم خلوا أحسنتم يعني مضى من قبل ولم يعقبوا وارثا. فهذا هو الذي يحل بين القلب وبين فهم القرآن. ما هو؟ إن الآيات تتلى والمواعظ تقام والناس حاضرون يقولون معنيون بهذا أقوام آخرون ليسوا نحن، هذا يصد الإنسان عن الانتفاع بالقرآن. قال: ولعمري الله، ها يجوز أن يقول لعمري عند الأستاذ محسن، ولعمري ولعمر فلان ولعمر زيد ولعمر بكر عند أستاذ محسن بس هو الذي يجيب، لا يجوز قولا واحدا. عند أخينا أسامة قولا واحدا، عند أخينا عبد الله فيها قولا، عند أخينا عصام لعمري زيد لعمري بكر الصحيح الجواز يجوز. بارك الله. عرفنا يا اخوان يجوز لماذا؟ لانه جاء في الاحاديث نظير هذا. عرفنا يا اخوان جاء في الاحاديث نظير هذا. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمري كل فلعمري لمن اكل برقيه باطل لقد اكلت برقيه حق. وعائشه كانت تقول كما في الصحيحين لعمري لشاني عندي احقر من ان ينزل الله فيها قرانا معنا. وابن عباس كذلك قال لعمري. وهذا كله باب التاكيد لا القسم، انما في حق الله عباره عن قسم، وفي حق النبي عليه الصلاه والسلام عباره عن قسم. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون معنا. وايضا يعني لا يعرف ان اللام من ادوات القسم، انما الواو من ادوات القسم، الباء من ادوات القسم، اللام من ادوات اللي هي التاء من ادوات القسم وهكذا. وهذا هو الصحيح. لعمري لعمرو زيد باب التأكيد. ها العمر هو الحياة، الفتح، فتح العين، حياة معنى يا اخوان. وعلى هذا بوب الإمام بخاري في كتاب الأيمان من صحيح. طيب قال فيقول ماذا أيها الإخوة؟ قال ولعمر الله حياة الله عز وجل صفة من صفاته. إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. موجود في من يدعو غير الله يستغيث به ويعتقد فيه النفع والضر والشفاعة، يقول لك دول يعني قريبون من الله، لماذا تدعون هؤلاء؟ يقول أصل هؤلاء قريبون من الله، يوصلون إلى الله. وللأسف جعلوا الفجار والفساق هم الذين يقربون الناس إلى الله. وتناول القرآن لهم وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ثم بقيت بقية من كلام ابن القيم إخوة نؤخرها للدرس الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.